واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من النوم قبل العشاء. باب ما يكره ما مصدرية أي باب كراهة النوم قبل العشاء. والسند المتصل قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا اخوانا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء وعن ابي المنهال عن ابي برزة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب ما يكره من النوم قبل العشاء اي باب كراهيه النوم قبل العشاء. قال الترمذي كريه اهل الاصفر اكثر اهل العلم النوم قبل صلاه العشاء ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصه انتهى. ومن نكلت عن رخصه قيدت عنه باكثر الروايات ما اذا كان لهم يوكبه او عرف من عادته انه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. وهذا جيد حيث قلنا ان عله النهي خشيه خروج الوقت وحمل تحول الرخصه على ما قبل دخول وقت العشاء والقراءه على ما بعد دخول. لكن الظاهر الاول وهو انه اذا كان من يقره عنده او عنده عاده يستيقظ قبل خروج وقت الاختيار فهذا لا باس به. قال اولا اشتهر الحديث محمد بن سلام بالتخفيف ويقال سلام بالتشديد وقد اختلف في صوت العلماء منهم رجح التشديد ومنهم رجح التخفيف. قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء خالد ابن مهران خالد ابن مهران ابو المنازل او المنازل الحذاء البصري من الطبقه الخامسه عن ابي المنهال سيار بن سلامه اسمه سيار بن سلامه ابو المنهال عن ابي برزة ابو برزة الاسلمي نظرة بن عبيد الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه قال وهذا في من لطائفه انه مسلسل بالبصريين الى محمد بن سلام انه بكني. وكذلك ايضا في روايه خالد تابعيا عن تابعي وكذلك خالد اشتهر بالحذاء وهو مما نسب الى خلاف الظاهر ونسب البدري والخوفي لكونه جاور والتيمية كذلك الحذاء للجلاسي ومقسم ومقسم مولى بني عباس يعني ان هناك من ينسب الى خلاف الظاهر. اصل في اللغه اذا قيل فلان الحذاء لمن يحذو او يصنع احذيه فهو الحذاء وهو ما عمل في عمر قط هذا وانما كان جلس في دكان حذاء فقيل له الحذاء. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها يعني من هذه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعني انه كان ينهى ان ينام الرجل قبل العشاء لئلا يؤخرها. والحديث بعدها كذلك ايضا لا يتحدث الانسان الا بالامور الضروريه كالعلم الذي يفوته درسه مثلا او ضيف مثلا هذه الاشياء قصه يعني يسمعوا فيها يعني رسول الله كان يسهر مهمات الامور. فاما مع ذلك فلا ينبغي لشخص او فلا يحب لشخص ان يشتغل بالامور الاخرى لأن ذلك يحرمه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاص لأمته حيث علم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال له يعني لا أفضل أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. فقال له كيف صلاة داود عليه السلام؟ فقال كان ينام للصلاة ويصلي ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وهذا إذا تركنا مسلكنا في حياتنا نحن أو الواقع الآن في المسلمين مثلا نرى كثيرا محرومين من هذا الفضل، وذلك أنه مثلا قدرنا أن الليل 12 ساعة فيكون نصف الليل كم؟ 6 ساعات. فستة ساعات ينام داود عليه السلام ينام، ثم كم يكون ثلث الليل؟ 4 ساعات. إذن 4 ساعات لا يجي ربه، لأنه ثلث الليل الأخير إذا حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ينزل ويقول هل من داعي هل مستغفر هل إلى آخره. ففي هذا الوقت ينبغي أن يكون على هذه الصفة. ثم بعد ذلك كم ثلثه؟ ساعتان. إذن الساعتان الأخيرتان ليقوم بصلاة الصبح نشيطا يكون يعني نائم. فإذن إذا فكرنا بما نحن فيه فهل نحن يعني نطبق هذا على أنفسنا؟ وغالب أحلف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعمل على هذا. فمثل هذا ينبغي للمسلم أن ينتبه له، لأن يحرم الخير الكثير الخير العظيم بسبب ما لا ينفع شيء يعني. أما الأشياء التي مثلا لا تكون مؤدية إلى التأخير عن هذا مثل بعض الدروس مثلا أو مذاكرة بعض الكتب مثلا أو الضيف وما إلى ذلك، هذه لا تؤدي إلى هذا، وإنما الانهماك والاشتغال بأكثر مما يعني يقول. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس إذا وجدهم يتحدثون بعد العشاء ويقول أحاديثا أول الليل ونوم الآخرة، يعني أول الليل صار بحديث آخر الليل صار ينوم، متى تربحون؟ يعني هذه الدنيا كلها مسيرة يعني مسرعة للآخرة، فمتى ينبغي يعني فمتى يكون الإنسان راجحا فيها ومتى يكون يعني مكتسبا أجرا عظيما خيرا كثيرا؟ الله سبحانه يذكر وقليلا يعني وبالأسحار هم يستغفرون بالأسحار هم ينامون ماشي قليلا من الليل ما أحجعوا قليلا من الليل ما أحجعوا. هذه صفات المسلمين المؤمنين قليلا من الليل هجوعهم نومهم قليل، يعني معنى ذلك أن يشتغلون بالعبادات، فهؤلاء نصفوا أو نعيثوا بهذا. وأما أن يكون الإنسان هذه الأشياء كلها يضيعها في أشياء تافهة أو أشياء دنيوية فهذا حرمان كثير ينبغي أن يعطى حسابه. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر باب النوم قبل العشاء لمن غريب. هذا المصنف رحمه الله تعالى بين لنا أن في الباب الماضي بين أنه في الباب الماضي بين أن النوم قبل العشاء مكروه أو ما يكره، لكنه قيد لنا أن هناك أدلة تدل على جواز النوم قبل العشاء ولكن بصفة وأنه يغلبه النوم يعني يستريح قليلا يخفف عنه ما في معنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال قال صالح بن كيسان أخبرني شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم؟ قال ولو صلى يومئذ منا بالمدينة. وقالوا صلون فيما بين أن يغيب الشباب إلى ثلث الليل الأول. هذا لمن غلب قيده باب النوم قبل العشاء لمن غلب، بالترجمة إشارة إلى أن الكراهة ليس بدل باب النوم مختصة بمن تعاطى ذلك مختار باختياره، وقيل ذلك مستغار من فتح إنكار صلى على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروج صلاة العشاء. ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا إذا كان مستجها، لكن ما كان الأمر إذا كان هناك داعي يعني الظاهر ما قاله البخاري. طيب قال أولا أيوب سليمان أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر. أبو بكر هذا هو أخو إسماعيل وأبي أويس، أبو بكر وأبي أويس واسمه عبد الحميد، عبد الحميد هو أبي أويس. أبو بكر اشتهر بكنيته واسمه أيضا معروف عبد الحميد، هذا أكبر منه وشيخ لإسماعيل أبي أويس الذي يروي عنه البخاري شيخ البخاري. عن سليمان سليمان بلال المديني، سليمان بلال المديني أيوب سليمان هذا إيه؟ ليس أبو المغيرة، أيوب سليمان الأهلي التيمي المديني المدني هذا ولد لسليمان هذا أيوب شيخ المصنف شيخ البخاري ولدي بن سليمان بن بلال التيمي المدني من الطبقة الثانية. وهذا أيوب يروي عن أبيه بواسطة، ومن جملة وثائقه أبو بكر أبو أبي أويس، ولا يروي عن أبيه. قال الصالح قال قال الصالح بن قيسان قال الصالح بن قيسان الغفاري أبو محمد معذب ولدي ومرمي عبد العزيز من الطبقة الرابعة. أخبرني ابن شهاب ابن شهاب بن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله تعالى عنها ففي هذا الإسلام من لطائفه أنه مستنزل بمدنيين من أول إلى آخره، هذه لطيفة. والثاني أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، صالح بن قيسان من الطبقة الرابعة، وابن شهاب من الطبقة الرابعة، وروى من الطبقة الثالثة، ورواية الأولين من رواية الأقران من الأقران رواية الأقران، وبعض رواية الأقران وإلمها يقصد بالبيان أن لا يظن الزيد في الإسناد أن لا يظن الزيد في الإسناد أو حذف وتحسين علوم كذا كذا، يعني في روايته من رواية الأقران، لأن صالح بن قيسان مع ابن شهاب في طبقة واحدة، مع أنه ابن قيسان يقولون إنه معمر، ومن الغريب يقولون إنه في ترجمته ذكروا أنه بدأ يطلب العلم وهو من 90 ثم عمر بعده 70 سنة، ومعنى ذلك أنه عاش 160 وقال بعضهم 40 وغيرها في خلاف. لكن إذا كان كذلك أعترض الحديث بن حاجة ويقول هذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان في المدينة ولم يلقى إلا ابن شهاب كان المفروض يلقى أكثر من ابن شهاب، ابن شهاب لقي 13 صحابية ولم يلقى، يعني لماذا؟ لم يرد روايته من الصحابة، فلماذا كان كذلك؟ إذا يعني ما يكون عمره بهذا القدر. والحاصل لهم الأقران عروة بن الزبير عن الفقهاء السبعة، ضمن الطائف أن عروة بن الزبير عن الفقهاء السبعة المشهور من المدينة، إذا قيل من في العلة سبعة أبحر مقالتهم ليست على الحج خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسمه سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة، عروة هذا هو عن الفقهاء السبعة. وعائشة أيضا من الطائف أنه النبي عائشة رضي الله عنه المؤمنين، يعني سيدة الفقهاء فكهات الصحابة رضي الله تعالى، بل تفوق كثيرا من الرجال، وكذلك أعدون كان مشهورة بالفتوى، وأحد المخرجة من المسيرين السبع روت 2210 حديث أنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخر العشاء إلى العتمى إلى الظلام بالعشاء، حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة، أحضري الصلاة أحضري الصلاة، نام النساء والصبيان. هذا تعليل لأنه نام النساء والصبيان الذين حضروا المسجد ومع أمهاتهم والصبيان الذين حضروا المسجد، ويحتمل أن يكون الذين كانوا في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداه فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا أصلى يومئذ ولا تصلى نصفا يومئذ إلا بالمدينة. لماذا؟ لأن أكثر البلدان ما فتحت، ومكة الذي كان يصلي فيها من المؤمنين كانوا يستقون بالصلاة، لا يصلونها بهيئة الجماعة، لا يستطيعون ذلك، فربما بعضهم يصلي ببيته بل يذهب إلى الشعاب ويختفي من المشركين ويصلي هناك. فإذا هذا كأنه قال على الهيئة المعروفة وهي الاجتماع لا تصلى إلا بالمدينة. قال وكانوا يصلون، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ما بين أن يغيب الشفق الشفق الأحمر إلى آخر في الليل. هذه هي كانت عادتهم هكذا، يعني معنى ذلك أن هذا وقتها غيبوبة الشفق أول وقتها، وخلص الليل هذا واستحبابها أكثر لمن كان يعني لمن لا مانع له، أما من له مانع فيقدمها وهو مستحب أيضا لحسب الحج. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله فاخرها تركتنا في المسجد ثم استيقظنا ثم ربتنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاه غيركم. وقالوا كان ابن عمر لا يبالي اقدمها او اخرها اذا كان لا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها، وكان يركض قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت من عباس رضي الله عنه يقول اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه فأني أنظر إلى الآن يبطر رأس ماء واضعا يده على رأسه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدل لي عطاء بين أصابع شيئا من تبديل ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطس إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا. أولا الإسلام الحديث محمود هو مغيلان المروزي أبو أحمد المروزي. الثاني عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني الإمام المعروف هو ثقة مصنف لكنه تغير وكان يتشيع الطبراني التاسع. على أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصوب إلى جده اشتهر بالنسبة إليه وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد. الطبراني الثالثة قال أخبرني نافع نادر مولى بن عمر بن عمر هذا من الطبقة الثالثة من فقهاء المدينة قال حدثنا عبد الله بن عمر مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ففي هذا الإسناد من لطائفه أن نافعا وعبد الله بن عمر مدنيان وعبد الرزاق صنعاني ومحمود بن غيلان مروزي وابن جريج مكي سنوي وأن رسول الله وعبد الله بن عمر أحد فقهائه أحد المفردين السبع روى 2630 حديثا أن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها الضمير لصلاة العشاء أي صلاة العشاء ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. وهذا في دليل على أن النوم نوم المتمكن أو الجالس لا ينقض الوضوء فبها تحتج الجمهور على أن الوضوء لا ينفجر بالنوم إذا كان الإنسان جالسا. والظاهرية يرون أنه كله جالس ولا جالس وإذا استدلوا على الحديث هذا الحديث يقول ما الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام علمه وأقره عليه ولا عمر يقول لا جاءه نام الناس نام النساء والصبيان على كل حال ما يرى هذا على كل حال وينتهي عن إلا من نوم أو بول الأغائب هذا هو دليل جاي. قال كأني أنظر فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام الصلاة حضور الصلاة قال عطاء قال ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيرك هذا تبشير وهذا بالفضل العظيم الذي هم فيه وما من الله عليهم وذلك أنهم ينتظرون صلاة لا ينتظر غيرهم وهذا فضل عظيم عليهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه على أبالي أقدمها وأخرى عشايا إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن مرتها وكان يذكر قبلها ومعنى ذلك أنه حمل النهي على أنه لمن لا يجد موقفا أو لمن لا يستيقظ. قال ابن جريج قلت لعطاء هذا هو صاحب الرقم هذا محمد فؤاد هذا يجعل حديثا واحدا دائما ثلاثة حديث أربعة حديث كل ما جاء فكرة يعطيها رقم ولهذا يقول آخر الكتاب يقول حديث عدد وحديث البخاري كذا وهذا كبير كيف يقول حديث البخاري البخاري هذا حديث واحد ما هو له رقمان الأول أعطاه 570 ثم هذا أعطاه 571 هو حديث واحد ما يمكن أن يصل بينهما. وقال سمعته ولعله ما يعرف السند ممكن هذا لأن هذا يعني أدبي وليس محدثا ولعله لا يعرف السند والمتن الفرق بينهما بل يجعل هذا لهذا وهذا لهذا وإلا فلو عرف أن هذا السند هذا المتن ما هو أفصل بينهما. وقال سمعت ابن عباس يقول أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم العشاء قال ورقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه قال إليه الآن هذا من باب الإخبار بذكر الدليل وذلك الدليل على أنه لم ينسى القضية كأنها نصب عينه الآن رأي عين كأنها رأي عين كأني الآن أتخيل فأنا ذلك ما نسي شيئا منها كأني الآن الآن يقول رأسه معنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وأجع يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا يعني مؤخرين هكذا. هذا وقتها المستعجل. ثم فاستفرت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فهذا يعني يريد أن يتثبت كيفية. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديله يعني شيئا قليلا ثم ماذا وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه ثم وضع يمرها كذلك على الرأس حتى نستفيد من هنا من هنا ويجي إلى أن ذقنه وهو لحيته حتى نستفيد عامه طرف الأذن مما يلد وجهه على الصدغ وناحية اللحية. الصدغ هذا لا يبصر ولا يبصش إلا كذلك ما هو باطش مرة بقوة وما هو مخفف مرة بل وسط بينهما. وقال أنا شك على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا. وهذا فيه من الفوائد أن التثبت في نقل الحديث لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال يعني وصف لعطاء كيف يعني كأنه يراه الآن وكيف وضع وكيف فأراد ابن جريج أن يتثبت من ذلك فقال بين لي ذلك. قال ابن جريج عطاء بين لي كيف ذلك كيف وصف لك ابن عباس ايش اسمه عطاء مما وصف له ابن عباس رضي الله عنه على تعقل ما بتعقل. قال رحمه الله تعالى باب وقت العشاء الى نصف الليل. باب وقت العشاء الى نصف الليل هذا نصيب من البخاري رحمه الله تعالى ان العشاء لوقته بدل انتجوا لهذا. لماذا؟ لان النص ورد بهذا ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل في رواية نصف الليل. فمن هنا أخذ البخاري أنه لا وقت العشاء بعد هذا. لكن جمهور الفقهاء يرون أنه إلى الفجر ودليل عجيب دليل منقوض منه وذلك أنهم يقولون يعني لا تفريط في الصلاة في النوم إنما تفريط في اليقظة يعني حتى تجيء في الصلاة الأخرى هذا هو دليله. فقالوا لهم هذا أنتم لا تطلبوه أولا. قالوا متى؟ للصبح. فقال لكم قائد إن وقت الصبح يمتد إلى الظهر. قالوا لا أجمعنا على هذا. طيب اجمعوا على هذا حديث واحد يعني كيف يكون يعني دليلا لصحة العشاء بعد العشاء لصحة صلاة العشاء بعد نصف الليل مع أنه صلى الله عليه وسلم قالوا وقت الليل إلى نصف الليل حدوا بهذا ثم أنتم مجسموه إلى الفجر. إذا مدوا الفجر إلى الظهر. لأن الحديث واحد يقول وإنما التفريط أن يصلي حتى يبدأ الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إذا لم يصلي الصبح إلى الظهر ما في تفريط. هذا هو نص الكتاب نص الحديث. ولكن أنتم خالفوه بالإجماع. فلماذا تحتجون بهذا بما ليس دليلا لكم؟ إذا نقول كل من أقل صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل فهو قاضيها وليس مؤديها يصليها. إذا كان بغير عذر حاكم بها ولا نقول إنه يمتد إلى بعد ذلك إنما هو نصف الليل. كل ما أتى من الأدلة لأنه يقول لك هنا في هذه الترجمة يقول البخاري ليس الحديث الذي ذكرناه بشرطه ولكنه يعلم أنه صحيح حجة قوية فجعله ترجمة. ومن عادة البخاري أنه إذا كان حديث يصلح حجة وليس موفيا لشرطه ما يجعله في التراجم يشعر بسرعة الجزم أو يجعله ترجمة. فلما كان الحديث عنده صحيحا ولكنه ليس بشرط شرط الكتاب قال باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. يقول صحيح الفتح في هذه ترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لبيان أول أوقات وآخرها. وفيه فإذا صليتم العشاء فإنه وقت انظروا إلى هذا اللفظ الصريح فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. أليس هذا تحديدا؟ وقت إلى نصف الليل فإذا وقت بعد الليل فلم يصل مقول. هذا نص صريح ولذلك البخاري عليه بعض صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال النووي شوف للتأويل هذا المذهب دائما النووي على نقتله مثلا شر مسلم على مستوى له في التراجم لكن أراه في كثير من التراجم يمشي على مذهبه يأتي الحديث مطلقا ثم يزيد في الترجمة هو من مذهبه على ما يراه تعليقا وعلى هذه ألغيها وعلي بن جبل كان هكذا عبر النووي ولكنه أخذوا مذهبه لا من الحديث، لأن الحديث هذا عام ليس الشافعية فقط، المالكية والحنفية والشافعية والحنبلي والحنبلي كل ما يستحتجون به، فإذا قيدناه بمذهبنا معناه أن الحديث هذا هو المقصود وهذا غلط، بل حديثه على إطلاقه. فمن استنبط هذا فإن كانت حجته قوية سلم له، وإلا فالآخرون لماذا يقيد عليه؟ بل يبقى على إطلاقه، يقيد نجعل ترجمة للمسلمين، هي ليس ترجمة له، إنما نضعها نحن على حسب الحديث الذي أورده على إطلاقه. ثم بعد ذلك أصحاب المذهب يتوزعونه حسب ما يرونه من احتجاجات. أما نقول الترجمة مراد المسلم هو هذا، معناه الترجمة التي نفسها عبارة عن مقصود المسلم، نقول هذا الحديث الذي أورده لهذا المعنى، فهذا غلط. هما يرى رأي الشافعية دائما، بل أحيانا يخالفه. فإذا ما جاء الحق للشافعي أن يضع ترجمة وافية أو متناسبة مع حديث على الإطلاق. وإذا كان هناك ما يدل على أن مجموعة كذا يعني في الحديث يعني إذا جمعته ودل ذلك كذا ممكن تقيده بنفس أسلوب صاحب الكتاب. هنا يبقى على النووي معناه معنى هذا الحديث معناه وقت لأداء اختياره. فإذا صليتم العشاء إلى طلعه فإنه وقت إلى نصف الليل أي اختيارا. من أين أتى هذا؟ ما قال وأما وقت الجواب فيمتد إلى طلوع الفجر. لماذا؟ لحديث أبي قتادة عند مسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء في الصلاة الأخرى في الصبح. نسأل النووي ونقول له في الصبح إذا نام الإنسان من الصبح إلى الظهر وقبل الظهر قام فصلى الصبح تجيزه هذا تبيعه؟ الله يقول لا. فطيب الحديث يجيبه إذا مشينا على ما سجد في العشاء هو نفس الحجة نفس الحجة لمن يحتج النائب كصلاة، ويقول أنا لحجة الحديث عن المسلم إذا استجاب وصل صلاة أخرى فما تقول له؟ يقول لا أنت مجرم وصيك كبيرة. فطيب إذا أخذ العشاء بقوة من نفس الليل هو نفس الشيء. يقول وأما وقت الجواز فيمتثل حديث أبي قتادة ماذا قال؟ وقال الصخري الشافعية هذا إمام الشافعية ولكنه له آراء منفرد بها إمام مجتهد. إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء واضح الحق. إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء. قال ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور. قلت يقول إيش؟ يقول صاحب الفتح وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح وعلى كل الشافعي الجديد في المغرب كذلك أيضا. فللصخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث العشاء. ولقد أنصف صاحب الفتح ترك النووي ومذهب الشافعي وقال الصخري له جديد قول وهو أن يحتج عليهم إنما إننا خصصنا حديث أبي قتادة بالإجماع في الصبح فلنخصه بحديث مسلم في العشاء. إذا لا وقت لصلاة العشاء بعد نصف الليل. ومن الغريب بعض البلدان يعني في رمضان خاصة يؤخرونه نصف الليل يعني عبادة يظنون ظنوا واصل يصلوا لصلاة العشاء في رمضان في وقت في الوقت العزيز العظيم بعد نصف الليل قضاء دائما. قال الله المستعان هذا اجتهاد خاطئ. قال رحمه الله وقال أبو برزة وقال أبو برزة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها أي إلى قليل في البيت يعني إيه ثقيلة في الترجمة دل على هذا. فليس مراد أبو برزة يؤخرها إلى طلوع الفجر لا بل مراد إلى منتصف الليل لأنه لا وقت لها بعد ذلك. والسنة المنتصف قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة من تظرتموها. فسألوا أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى رجل خاتمه ليلة عيد. أولا عبد الرحيم هذا شيخ مصير عبد الرحيم ابن عبد الرحمن ابن محمد المحاربي الأبي بن أبازي وهو من قدماء الشيخ البخاري وليس له صحيح عنه غير هذا الحديث الواحد هذا هو فقط. قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هذا أبو الصلت هذا من الطبقة السابعة عن حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد كيراويه وكلاتير من الطبقة الخامسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا معناه إلى نصف الليل يعناه انت لما انتهى من الصلاة دخل نصف الليل دخل انتهى تجاوز نصف الليل وليس المراد أنه بعد النصف صلاها. لماذا؟ لأن في الروايات تقول أو قريب من نصف الليل رواية لأن نفس الحديث هذا. قال قد صلى الناس ثم قال ماذا؟ قد صلى الناس ونام على إنكم لصلاة من تظرتموها يعني هذا الوقت الطويل يسجل لكم أنكم في صلاة هذا فضل عظيم. الإنسان إن منتظر الصلاة كالمصلي أجر. فإذا هذا لكم فضل عظيم. فما انتظرتم يعني بدون مقابل أو بدون أجر بل بأجر عظيم، لأنه إذا أخر العشاء إلى نصف الليل إلى ثلث الليل مثلا فإنه يكتب له ما دام صلى المسجد يكتب له أجر من صلى من مد الصلاة إلى ذلك الوقت. قال قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعنا هذا أتى به هذا التعليق هذا أتى به لماذا؟ لبيان التصريح أن حميدا حدثه وكذلك حميد سمع من أنس وهو عدوه في المدلسين، لكن تدريسه كما ثبت بالتحقيق أن تدريس حميد يكون كتدريس ابن عيينة، لأنه ما دلس لأنه قالوا ما يدلس إلا أن ثاني وثالث ألزم لأنس قالوا يلزمه 40 سنة فثالث ثابت الكسب. وحميد إذا إنه سمع من أنس كثير وقالوا إنه سمع 4 سنة كذلك الأخطاء، ويقول حديث ابن حجر جمعتها فوصلت يعني أكثر من 40 أو 50 أو ما إلى ذلك. المهم إنه هي كبيرة صرح فيها التعليق السمع. وغير ذلك يقال إنه جلسه عن ثالث. فإذا عرف أن من جلس عن ثقة فلو أعتبر إليه تدريسا يعني يوهي أمره لا، بل هو الصحيح. ولذلك يقال إنه ممن لا يدلس إلا عن ثقة، ولذلك تدريسه يعتبر يعني كعدم تدريس. والمهم إن مصنف أفادنا أن السند الأول كان معانا، فبين بالسند الثاني المعلق أن أنسا أن حميدا صرح بالسماع من أنس رضي الله عنه، ثم قال ذلك أني أنظر إلى أولئك قاسمي لدفئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته إلى المسجد يعني أضاء لي خاتمه الذي لبسه، خاتمه الذي لبسه كان من جبة فرأيت بريقه في الضوء. فهذا من باب كما سبق لنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كأني أنظر إليه الآن يكون رأسه، فهذا أيضا من باب الرواية من باب التحديث بالاستشهاد بالشاهد يعني لم أنسر قضيتك عني أنا الآن أتخيل كيف خرج وكيف أضاءني يعني خاتمه الشريف رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام. فبهذا بين وأكد الخبر. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الفجر. ومثلنا لمنطقي قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا قيس قال لي قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر لا يتبدر، فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون لا تضامون، او قال لا تضاهون في رؤيته، فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اولا الاسلام مسدد مسدد ابو الحسن البصري، وسيأتينا في البخاري في احد يقول مسدد كاسمه مسدد يعني ثقه. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن ابو سعيد هذا من الطبقه التاسعه امام الجحر والتعجيل عن اسماعيل اسماعيل ابن ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد وابو خالد اسمه كثير وكذا غيره وكذا هرمز وكذا غيره، وهذا من الطبقه الرابعه احمد سيد بن جليل الكوفيهم. قال حدثنا قيس بن ابي حسن قيس بن ابي حسن قيس هذا ايضا بجليل الحبشي بن قيس بن ابي حسن، وهذا احد التابعين الذي انفرد بالروايه عن عشره بشر من الجنه كلهم، وهو الوحيد من التابعين. وذهب قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير، حاكم عز كثيرا من التابعين روى عن عشره فهو مخطئ بذلك، والصواب انه لم يجتمع روايه عن العشره المبشرين بالجنه كلهم الا لقيس بن ابي حازم فقط، وهذا قيس بن ابي حازم وهو مخضرم. ومن الغريب انه كوفي وبجلي بن حمسي وتلميذه كوفي بجلي بن حمسي وكنيته كل منهما ابو عبد الله هذا أبو عبد الله. قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة البدر أي ليلة اكتمال نوره هو ليلة الرابعة عشر 15، فقال أرى إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني معناه بعدم الظهور وعدم اشتباه وعدم مزاحمة الرائين بعض ببعض. لا تضامون بتشديد من الضم أي لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا تضايق يعني مزاحمة. لا تضامون بتخفيف من الضيم وهو الظلم أي لا يظلم بعضهم بعضا حينما تنظرون إليه، بل ينظر كل أحد في مكانه بغير مضايقة لآخر. أو قال شكما الرؤوف لا تضاهون، ومعناه قريب من الأول. قال ماذا ثم قال بعد ذلك؟ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر فافعلوا. وهذا لي دليل على أن لا ملازمة لهذين الصلاتين من فضل ملازمتهما أنهما يؤديان إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا هو فضل صلاة الفجر الذي ترجم المصنف. فضل صلاة الفجر ماذا؟ من لازم صلاة الفجر ومعها أيضا صلاة العصر فإنه سيرى ربه يعني جهارا يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. ثم قرأ قوله تعالى ففعلوا قال ثم قال فسبح باسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا تفسير وتأويل لمعنى هذه الآية. معنى هذه الآية هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن هذه الآية تدل على الأمر بصلاة بملازمة صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا عرفنا مثل هذا هو ما جاء تفسيره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا عمرو قال حدثني أبو جبرة على أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفردين دخل الجنة. أولا إسناد المصنف شيخه بطن خالد هو المعروف بخالد بهداد بن خالد، وقالوا له بعضهم يسميه بهداد وأكثر ما يجي مسلم بهذا. المسلم يقول حدثني حداد بن خالد، والبخاري غالب ما يجي يقول حدثني عتبة بن خالد، واختلفوا أيهما الاسم وأيهما اللقب، كلا هذا وكلا هذا وكلا بكله. عتبة بن خالد هذا هو البصري، قال حدثنا حمام حمام بن يحيى بن دينار العودي البصري من الطبقة السابعة، قال حدثني أبو جمعة ناصر بن عمران عبد الوهاب البصري الثالثة، وهذا يعني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري. أبو بكر بن أبي موسى اسمه لا يعرف بل اسمه كنيته، فهو ولد أبي موسى الأشعري أخو أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال وماذا عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد أوله يعني مسلسل للبصريين إلى أبي جمعة هو بصري، وأما أبو بكر بن أبي موسى وأبوه بكوفيان وهما بصريان أيضا لأن أبو موسى الأشعري تولى في بصرة وفي الكوفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة معنى ذلك من صلى البردين أي الصلاتين اللتين يصليان في حال برودة الهواء طبيعي، يعني إذا كان الهواء طبيعي جيد، وذلك الفجر والعصر لأنهما ولو في أيام الحرارة يكون يعني أنفس ما يكون يعني من أوقات الليل والنهار. من صلى البردين وهذا هو فضل عظيم لما ترجم له المصنف وهو باب فضل صلاة الفجر البردين، لأن أحد البردين هي صلاة الفجر. وعلى مقارن الرجاء عبد الله بن الرجاء هذا معاذ عبد الله بن الرجاء البصري الغداني هو أحد شيوخ البخاري، لكن هنا علق عبد. وقد وصله محمد بن يحيى بن ري قال حدثنا عبد الله بن الرجاء ورويناه عليا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق الشلبي ولفظ مثل واحد. قال ماذا حدثنا حمام صرح التهديد لحمام عن ابي جمرة ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا ان ابا جمرة عن ابي بكر ان ابا بكر ان ابا بكر ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا بهذا الحديث السابق. ابو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وابو بكر هو ابو بكر بن عبد الله بن قيس الاشعري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا أبو جبرة على أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أما إسحاق فهو من منصور القوسي، وأما حبان فتح الهاء حبان في الهاتف عائي حبان إلى البصري من الطبقة الثانية. قال حدثنا حمام بن يحيى العودي قال حدثنا أبو جبرة ناصر عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أمير الحديث الثاني. حبان الهلال في تحالف مملات اجتماعات الروايات عن همام بأن الشيخ أبي جمرة هو أبو بكر عبد الله يعني أبو موسى الأشعري، بعضهم ظن غيره، لكن الذي قاله البخاري هو الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بابه وقت الفجر. باب وقت الفجر يعني تقدم لنا فضل صلاة الفجر. باب وقت الفجر نريد أن نبين وقته ما هو. وقته ما يأتي بالحديث. والسنة المضطجة على حدث من عمرو العاص قال حدثنا عمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. أولا إسناد عمرو العاص الكلابي الكسيب البصري من شهاد الطبقة التاسعة هذا ويعني نشوف البخاري. حدثنا حمام تقدمه حمام بن يحيى العوض عن قتادة بن زعامة السدوسي أبو الخطاب البصري من الطبقة الرابعة عن أنس عن زيد بن ثابت فيه رواية يعني صحابي عن صحابي زيد بن ثابت كاتب الوحي الأنصاري رضي الله تعالى عنه حدثهم أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة في صلاة الفجر. قال قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. قدر 50 قدر البخاري 50 أو 60 آية. هذا يعني معناه أنه في أول الوقت بادر بصلاة الصبح في أول وقتها. فيقول هنا الله ما تصحروا. والذي يظهرون بالجعل من الرواية أن أنس حضر ذلك لكنه لم يتصحر معهما ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار وقت السعود كما سيأتي بعض. ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي بن حبان ولفظومة عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فجئت بتمر وإناء فيما وذلك بعدما أذن جناب. قال الأول قال يا أنس انظر رجلا يقول معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة الفجر فصلى فعلى هذا المراد بقول كم كان بين الأذان والسحور أي أذان من أم مكتوم لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر الأذان والآخر يؤذن إذا طلع. قال رحمه الله تعالى مثل أبي متصل حدثنا حسن بن الصباح حسن بن الصباح الواسطي أجل بغداد من الطلبة العاشرة فترة العاشرة صديق عادي قال حدثنا سمع روحة أن هذه لا تكتب ولكن تقرأ. وقد تقدم لها في درسي المصطلح بيان هذا بجميع حداثه. حسن الصباح سمع روحا هكذا يقرأه الناس أنه سمع روحا. ولما القاعدة أن كلمة أنه تحذف فينبغي مراعاة في القراءة. روحا حدثنا قال يسمي حدثنا قال حدثنا قال تبعيك كلمة قال هنا ما فجد. حدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران هذا من الطبقة السادسة عن قتادة فدان بن بعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سعورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس لم كان بين فرغ إيمان سعورهما سحور السحور بالفتح ما يذكر بوقت السحر والسحور الأكل فعل كل ما أتى عن هذا الباب فالفتح للشيء والضم للفعل لحدث نفسه السحور والسحور والوجور والوجور والسعود والسعود والوضوء والوضوء والوضوء والوقود والوقود وهكذا دواليه كل ما أتى بهذا فالمضموم للفعل والمفتوح للشيء المفعول. الوضوء هذا للماء للشيء والوضوء للفعل وكذلك أيضا الوقود ما يوقد به شيء والوقود هو المصدر حاجة وهكذا يأتي بهذا المعنى. فإذلك سعود سعود يجزم سعودهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأه الرجل 50 في السابق قال حدثه زيد بن ثابت وهنا سأل عن سفى أخبر عن نفسه فما السبب فما الجمع بين الروايتين يعني بين المتناسب. فالجواب عن هذا نقول إن أنس هو الذي صاحب القضية يعني صلى الله عليه وسلم قال له يعني إيجيني للسحور فجاءه بتمر وماء فقال أطلب لي بحسري عمن يأكل معي لأن لا يأكل وحده فبحث له فوجد زيد بن ثابت فأتى به فجلس يأكل معه فأنس حاضر بقضيته إنما الذي أداه يعني خفي عليه أنهم قاموا صلى وقاموا فلن يضبط وقته هو فسأل زيد بن ثابت كم كان مقدار الوقت ذاك أنت كنت يعني ضابط الوقت كم فقال له 50 آية فمن هنا أخذ هو حدث به بواسطة زيد بن ثابت هو حذر القصة فإذا حضر فحدث عن نفسه لا يبعد أن يكون محدثا لأنه شهيدا وإنما من باب التأكد تأكد عن زيد بن ثابت مقدار ما بين السحور ومقدار ما دخل في الوقت الذي دخل في صلاة الفجر وهذا قال قبل 5، وهذا قليل، فهذا وقت قليل. هو هذا هو هذا. متى يكون الصائم في الفجر؟ متى يكون قبل الفجر؟ إذن أكل ثم قام إلى الصلاة، متى يصلي قبل الفجر؟ بعد الفجر، يقول بعد الفجر. إذا عرفنا من هذا أن وقت الفجر معناه حين يحرم الأكل من أول طلوع الفجر، ويحرم الأكل متى؟ إذا طلع الفجر. إذا عرفنا أن صلى الله عليه وسلم في أول وقته، هذا الأبيض من أبيض ما أستدل به على وقت الفجر، لأنه قال الآن 50 آية إذا قرأتها كم ستأخذ عليك؟ سبيل هذه. وفي علم أنه ما كان إلا أن يفصل بينهم. فإذا كان كذلك معناه أنه بادر بأداء صلاة في أول، إذا متى يدخل وقت الفجر؟ بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر من أول السحور وتركوا السحور قبله. فهذا هو وجه استدلال في هذا الحديث. وفي السنن المتفق على حدثنا إسماعيل وأبي ويس عن أخيه سليمان عن أبي حازم أنه سمع سلمة الزاجن يقول: كنت أتى السحر في آني، ثم يقول سرعة لي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إسلام إسماعيل ابن أبي ويس، وأبو ويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن ويس، هذا المدني ابن أخت مالك، يروي عن مالك كثيرا، وهنا روى عن أخيه، قال عن أخيه تقدم له قريبا وهو أبو بكر ابن أبي ويس، واسمه عبد الحليم، وهو ثقته. وأما إسماعيل تكلم في عبده، وإنما كتابه مضبوط، ولذلك اعتمد البخاري على كتابه، أخرجه وصله فانتقى منه ما يراه، فمن هنا يحدث البخاري، ولذلك الذي تكلم وضعفه يعني إنما ضعفه في عبده فقط لا في كتابه. وأما سليمان وأما أخوه وهو أبو بكر أو عبد الحميد، فهذا ثقة ويروي عنه أخوه. عن سليمان، سليمان تقدم لكم، سليمان ابن بلال المديني، عن أبي حازم، أبو حازم هذا هو الصغير، أبو حازم سلمة بن دينار، سلمان الأعرج القاصر من أهل مدينة من طبقة الخامسة، وأما سلمان الأعرج فهو من أهل الكوفة من طبقة الثالثة، وهو أيضا يروي عن أبي هريرة وغيره، وهذا لا يروي إلا عن صحابي واحد وهو سهل بن سعد الساعدي، كما قال هنا أنه سمع سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، ويقول انه اخر من مات من الصحابه، اخر من مات من الصحابه في المدينه، وقال هو هذا. وقيل السائب بطيبه، السائب او سال انس ببصره وابن ابي او فاحبس بكوفه، ويعني بطيبه السائب اخر من مات في المدينه السائب بن يزيد، وقيل وقيل بطيبه السائب سهل هو سهل سهل سهل السائب رضي الله تعالى عنه، يقول كنت اتصحب في اهلي اهلي عند بيتي، ثم يقول سرعات بي أسرع سهر مع داخل أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الله أقصر السعود وأقصر السعود، ثم بعد ذلك يعني مباشرة نخرج إلى المسجد فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر، يعني معناه أول بادر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كالصحابة الآن وخرج من بيته، معناه أنه صلى في أول وقتها، هذا هو جليل يعني بيان صف صلاة الفجر. وفي السلام المتضي قال حدثنا يحيى المفيد قال حدثنا زيد عن عقيلان بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى أخبرت أنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفون أحد من الخلف. أولا الإسلام يحيى بن بكير هذا منصب إلى جدي مصري ثقة أوثق من روى عن جد بن سعد، إنما تكلموا في رواية عن مالك يحيى ابن عبد الله ابن بكير واشتهر بالنسبة إلى جدي. الليل بن سعد إمام أهل مصر، الليل بن سعد بن عبد الرحمن الفضيل أبو الحارثي المصري إمام أهل مصر الذي فضله الشافعي وفضل علمه على مالك مع كون شيخه. عن عقيل العقيل بن خالد الأيدي الطبقة الثالثة أيدي ثم مصري ثم مكي ثم يسمى مدني ثم شعبي ونسكر كلها. عن الشهاب الزهري حمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أن هذا نصفه الأول مصريون ونصفه الثاني هذا مسلسل من لطائف هذا الإسلام، أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. يحيى والليل وعقيل مصريان، لأن عقيل كان عائليا وسكن مصر. أبو الشهاب وعروة وعائشة رضي الله عنهم. ومن لطائف أيضا في رواية تابعي عن تابعي وفيه أهل البخاري السبعة وعائشة وفيه السبعة أخبرته أن أمرت كنا نساء مؤمنات هذا من باب أثرون البراغيث هذا إيه وجرد الجهاد إذا ما أسيدا لسيم أو جمع كفاد شهداء وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل بالظاهر الظاهر بعض مسلك وهذا وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل بالظاهر بعض مسلك الآن كنا نساء مؤمنات اللغة الفصحى أن يقول كان أو كانت نساء مؤمنات أما يقول كنا هذا ليس فاعله وبعد ذلك أتى إما أن نقول هو حرف وهذا هو الفاعل أو نقول هو بدل منه وهذا ما في خفاء أو نقول مبتدأ مؤقت في خلاف ابن عنه حد جاهل كنا نساء المؤمنات نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإضافة نساء المؤمنات إضافة الشيء لأن لا يكون من إضافة الشيء ناس يقول إيه نساء الأنفس المسلمات مؤمنات أنفس المؤمنات يقول إيه إضافة الشيء لأنفسهم ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول مهما إذا ورد إذا جاء من كلام العرب ما يريد إضافة الشيء إلى نفسه أو منه كمسجد الجامع مسجد الجامع المسجد الجامع معناه واحد أليس كذلك؟ فلماذا أضيف هذا إلى ذاك؟ يقول مسجد المكان الجامع الحبة الحبة الحمقى يقول نسجد الحبة المأكول حبة وغير المأكول حبة الحبة الحمقى الحمقى هي الحبة إذا كان الضغط الشيء الذي يقول إيه الحبة بطلة الحمقى وأول حدث وهكذا كذلك أيضا هنا وقال ماذا نساء المؤمنات نساء الأنفس المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات أي متغطيات بمروطهن جمع مرط وهو الكساء المعلم وهذا قالوا له كساء المعلم قالوا له كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك ألا يسمونه مرط متلفعة ثم ينقلبن إلى بيوتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن حتى حين يقضين الصلاة لا يعرفون أحد من الغلط يعني من شدة الظلام لا يعرفون أحد وهذا في دليل ما قلنا مؤكد ما مضى أن الصلاة يعني يقوم في صلاة الفجر في أول وقت لماذا؟ لأن قراءته طويلة ما بين 60 إلى 100 يقرأ وقراءته مرتبة فإذا كان كذلك معناه مد حتى إنه لما انتهى ما زال الغلط ولا تنافي بين هذا وبين حديث الآخر وهو أنه ينصرف من الصلح حين يعرف أحدنا شريسه يعني معناه قبل الصلاة لا يعرفه من هو هذا زيد العم فحين ما سلم من صلاة من الصلاة عرفه زيد العم إذا هذا يقول ما عرفنا من الغلط ولا تنافي بينهما لماذا؟ لأن ذاك لمن كان جنبه من كان جنبه يراه وجاءه وعرفه معناه أثر ولكن ليس متكاري وأما هو عندك متنفعة مروبيهن متبطية وبعيد لسقوب الرجال إنما ينصرف إلى البيت بعيد ما يميز بين هذه امرأة وكذا ما يميز أحد معنى ذلك أنها بعيدة فإذا التبين لمن كان جنبك وعدم التبين ما يراه أحد من غلط هذا لمن كانت بعيدة لمن كانت بعيدة فهذا دليل لما نحن وقت الفجر وهو أن أول وقت طلوع الفجر هو الوقت وهو الأولى في التطويل وقد تقدم لنا أنه احتج الحنفية بسبب تأثير صلاة الفجر إلى الإسفار مطلقا هم هذه عادتهم ولا زال يعمل بها في الحنفية كلهم هكذا يؤخرون الفجر إلى آخر وقت لماذا؟ لأن الحديث في الترمذي وغيره يقول يعني أصلوا للفجر فإنه عظم الأجر وهذا الحديث لا ينافي هذا فسره الشافعي رحمه الله بتفسير واضح وقال معناه مدوا صلاة الفجر حتى يأتي الإسفار معنى ذلك مد الأمر بتطوير صلاة الفجر ومد القراءة ولا تنافي لأن صلى الله عليه وسلم كان علمه أنه يبدأ بالغلس فلذلك نقول إن استحباب التغليس للإسفار دائما هذا خطأ بالسنة قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل من بابه وأن أدرك من الفجر ركعة فقدم هذا مثله وبسنة المتصل عن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سيدنا أسلم على طائف بن يسار وعن موسى بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن كلهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهذا الحديث تقدمه عن الإسلام وعبد الله والسلام على القعنش طلبة الأساس من السؤال طلبة التاسعة من أكاديم شيخ البخاري وهو بصري وكان أصله مدني وسكن المدينة. أما نجي من داجية عن زيد بن أسلمة مولى عمر وهذا عن عطاء بن يسار وفيه رواية تابعية عن تابعي وعن مسلم بن سعيد كذلك أيضا مدني وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز يحدثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسند من لطائفه مسلسل بالمدنيين يعني عبد الله بن سماء مدني مدني أصلي وسكن المدينة أيضا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من السنة ركعة أولادك وعشرين صلى الله عليه وسلم يعني معروف أداء يعني وليس المراد على ظاهره وهو أنه يفتدي بركعة بل المراد وظهر لأن الرواية الأخرى الرواية تفسره بعضها بعضا ولذلك قال الباب إن لم تسرر إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطوه. إذا جمعت طرق الحديث يتبين لك الصواب معناه وإذا اقتصرت على رواية واحدة ستقع غالبا أو كثيرا بالغلط. مثلا من عن هذا بإجماع أنه لا يكتفي رجل بركعة واحدة فإذا معناه فليضم إليها ما تبقى وهي ركعة ثانية ويكون أداء هذا هو المعنى. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك العصر فليضم ما تبقى ويقضي ذلك وهذا هو المراد بها. وأما ما حمله الطحاوي وغيره انتصارا لمذهب الحنفية وهو أنهم يقولون إن من أدرك طلوع الشمس وهو في صلاة الصبح بطن الصبح ومن أدركه الغروب وهو في صلاة العصر جاز العصر ويكمل هكذا مذهب المفرقون بينهما. فلما احتجوا عليه بهذا الحديث الحديث الواحد جماعة بينهما العصر والصبح بينهما الواحد قالوا لا أنتم ما فهمتم معنى الحديث لأن معنى الحديث ليس كما تظنون. طيب إذا نريد أن تجدونا قالوا صبي احتلم مجنون عطل حائض أغرق من غفصاء أغرق كافر أسلم وقد بقي من الوقت أدمر تعالي من العصر ومن الصبح. هؤلاء هم مخاطبون بهذا قل نحن نوافق على هذا نوافق على هذا لكن الحديث ليس هذا أبدا إنما هذا تحريف للحديث لأنه في الرواية الأخرى قال فليضم إليها ما بقي وإيش مع ذلك كافر هذا ولا مطول الصبي ولا كذا هذا يتناسب مع هذا. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي ما بقي أو فليضم أو فليتم ما بقي إيش معنى هذا؟ معنى هذا هو يعني من أدرك وهو عشر وكذا وليس المراد هذا وهذا أيضا داخل لأنه محاط بسهوله إلى الوقت لكن الصلاة في الشمس فمن وجد وقتا من أوقات الصلاة جزءا بسيطا يجب عليه أن يقضيه هذا لا ننكره وإنما معنى حديث هذا هو أن من أدركه طلوع الشمس أو غروب أو غروب الشمس وهو في صلاة الصبح وصلاة العصر وهو مدرك لها ولا تنفجر ولا تنقض صلاته وهذا الذي يقول قالوا يعني احتجاجا عقليا قالوا لماذا فرقتم بين العصر والصبح قالوا لأن هذا ينتقل من وقت كامل إلى وقت ناقص وبناء الناقص على الكامل باطل الصبح كامل وبعد الصبح ناقص لماذا لأنه ليس وقت صلاة أليس كذلك؟ ما بعد الصبح مظنون فيه وقت صلاة؟ ناقص إذا قال هذا ناقص فهذا بدأ بالكامل وانتقل الناقص فبطل وأما العصر فتنتقل من كامل إلى كامل يعني المغرب وقت صلاة أليس كذلك؟ هذه الحجة وبهذا الدليل العقلي عاندوا وقرأتوا هذا الحديث احتجاج الجمهور بهذا الحديث على أن من أدرك ركعة معناه من أدركه يصلي طلع على الشمس أو غابت عن الشمس فيتم صلاته قالوا لا الله المستعان الله المستعان. وقال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تغلو بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن الكلمة ما تهون بعدنا وصاحب الدنيا والسعنا بأسمائنا وصارنا بوصنا عيدنا يا رب العالمين يا سارنا على نصر وعصنا على من عزانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في بلاد الدنيا أكبر همنا ولا هم غيرنا ولا كربتنا ولا تسلط عنا ولا أخذ ولا أرحم ولا أرحم ولا أرحم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Gracias.